الله. فاستمع لما يوحى. استمع قال لك طب استمع فيه سمع وفيه استمع وفيه تسمع. ما قالوش اسمع، لأن الإنسان يسمع ما يهمه وما لا يهمه. أنا ماشي والراديو ماشي بيتكلم، وده بيتكلم وده أنا بسمع، ما عنديش حاجة زي الجفن كده أعمل ودني كده تروح مقفولة ما تسمعش، ما عنديش. يكي في الرؤية زي معدن غمض، إنما هنا لا، فأنا ماشي وأي حد بيتكلم بسمعه ولا لا، يبقى أسمع إنما مش أستمع. وما أستمع تبقى دي أن تتكلف السماع، تتكلف السماع. طب تتكلف السماع والمتكلم حر في أن يتكلم أو لا يتكلم، إنما لما يتكلم تسمع، إنما تتسمع تتكلف أشد تكلفة علشان تعمل إيه؟ عشان تسمع. يبقى إذا في سمع ودي ملوش فيه خيار. استمع تكلف أن يستمع، لكنه في الكلام اللي يتكلم يتكلم، تسمع ده هو اللي تطلب المسألة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي عشان يعرف أن ستعم بلوى وتعم أجهزة ويعم ناس، أنا مش عايز أسمع غنى ألاقيني في الشارع مضطر أسمع إيه؟ غنى. الله يقول مش من سمع ولا من استمع، من تسمع إلى قينة. هو اللي تكلف بقى يسمع ويفتح التلفزيون والقناة دي اللي عليها بقى بتغني مين ومتغني مين، هو اللي عم يتسمع بقى. إنما سمع يقولوا اللي يقولوا أنا ما سمعتش. يبقى إذن في سمع وفي إيه؟ يستمع. قال له استمع لما يوحى. طب ما قال له تسمع ليه؟ لأنه ما بيقترحش على الله أن يتكلم، إنما لما يتكلم نستمع نطلب. وطب واستمع يعمل ايه يعني؟ قال لك تهيأ كل جوارحك عشان تسمع، لأن الأحاسيس مختلفة. فيه أذن دي بتاعت السماع، ولكن في عين بتبصر، في مناخير بتشم، في لسان بيتكلم، فيه لمس. أم قال لك اللي استمع يعني ايه؟ جند كل جوارحك وأعضائك للسماع، فعينك غمضها. ليه؟ عشان لما تبقى مفتوحة في مرائي هتاخدها من تقوم، لما المرائي تاخدك يبقى تجند كل ايه؟ وتستحضر قلبك. واللي تسمعه ما دام هتطلبه كده بيستمع ديا، لازم تنفذ المطلوب منه. ولذلك تقول له استمع إليه. يعني ايه استمع إليه؟ جند كل جوارحك عشان ما تنشغلش عني. ولذلك تكلم واحد كده تلاقيه عمال عينه زايغه، تقول له انت ما انت شويانه، ما انت شويانه لا ايه يعني، في جرحه من جوارحك فيها شرط، مش عايزين شروط. فربنا بيقول له اوعى تشرط منك جرحه من الجوارح، جند كل جوارحك علشان ايه؟ ولذلك مثلا اخواننا المبصرين اللي هم المخفوفين يقول لك اقدروا على حفظ العلم. ليه؟ لأنه ساعة ما بيسمع العلم عينه ما بيفرش عليها منظر ياخد الإحساس، فيقعد يسمع كويس. لكن اللي مبصر أنت بتكلمه وبعدين شاف منظر كده، والذهن ما ينشغلش بحاجتين مرة واحدة أبدا. إذا اتخذت العلم لمنظر. ولذلك ربنا يقول لك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد. فوعى تخلي جرحك تطغى على مين؟ على جرحك.